هي الناحية التي يعيش فيها الإنسان، بحيث يكون الإنسان مركز وحواليه فضاء واسع. يبقى كل إنسان منا مركز وحواليه إيه؟ فضاء واسع. مش إحنا لنا أفق واحد، لا، ده كل واحد منا مركز، والمركز حواليه فضاء. الفضاء ده متساوي من كل نواحي زي أقطار الدائرة، بس يتناسب مع نظر الإنسان وعلوه وارتفاعه. ولذلك يقول لك فلان ضيق الأفق، يعني إيه؟ يعني ما عندوش اتساع إدراك. فسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أما في الآفاق فالفتح اللي انتشر هذا الانتشار الواسع، وأما في أنفسهم فإنه ضيق عليهم ولم يعد في الجزيرة شيء إلا مسلم. فخذوا لكم عبرة بقى، ما استطعتوش أن تصدوا الإيه؟ الإسلام. ليه؟ لأن الله كتب إن هينصر هذا الدين ويتم. فريحوا نفسكم من إنكم مش هتغدروا تصدوا هذا الدين، واللي يقدر بقى يلحق نفسه يدخل في الإيمان، وبلاش ما تنكبش نفسك. الحق سبحانه وتعالى يعطينا في حروب المسلمين في الجزيرة كبدر مثلا. واحد صحابي مثلا يقول والله ما أحزنني إلا أن يفلت مني عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد، دول مزعلني قوي، كنت عايز أموتهم اللي مش على الإسلام دول، فأنا زعلت لما موتهمش. قال له يا شيخ أنت ما موتهمش لأن لهم دور يخدموا به الإسلام، فحين لم تتمكن منهم في بدر علشان تتمكن منهم في مؤتة وتتمكن من خيرهم في اليرموك، وبعدين يجي إكرمة بن أبي جهل اللي وقف في الفتح الإسلامي، هو اللي وقف في الخندمة لوحده عمال بيحارب المسلمين، يقوم هو اللي يروح عند الروم ثم يقتل بعد ما أسلم. يقوم يجي عند خالد ويحط راسه الجريحة على فخذه ويقول له أترى أن هذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ أهو هو ما تقتلش هناك عشان يقول الكلمة دي وينصر في الإسلام، فما تزعلش لما ما تنالش كافر، يعرف أن ربنا عاينه ليك عشان مصلحتك، وسماه سيف الله المسلول. إذن فالذي أرسل رسولا تكفل بنصره، ولم يتكفل بنصره بينه قال وأعلنها في كتاب معجز، وقال أنا حافظ هذا الكتاب. يبقى اللي بيحفظ حاجة بيحفظ الحاجة اللي في جانبه ولا اللي عليه؟ بيحفظ الحاجة اللي في جانبه، فكأنه فاهم إن مش ممكن حقيقي قدر يغير هذه الإيه. فيقول الله سنريهم آياتنا في الآفاق. طب وليه سنريهم ما أرناهمش ليه؟ قال لك لأن كانوا مضطهدين، ويمكن ناس من المسلمين يموتوا قبل أن يأتي النصر. ما تقولش كده، ده لسه حقيقي بعد ما تحكمش بالإيه بالظاهرة دي. ليه؟ لأن الله لم يأمرهم بالقتال إلا بعد أن نفوسهم استوت ونضجت، بحيث أن يجي واحد ابن الحمام يقول له يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن ألتقي بهؤلاء فيقتلونني فهزلوا. كان بيمضغ بلحة، قال طب وانا هستنى ليه الحكاية دي؟ تعجل المصير إلى الشهادة، لأنه واثق بأنه سيذهب إلى خير مما ترس. هذه معنى السين، يعني ما تظنوش ان الناس اللي ماتوا قبل ما ينتصر الاسلام ده هيجي بقى السين هتيجي على طول، وبعدين هتيجي ايه وهتيجي ايه سوف. واذا كان القرآن كلام الله المعجز، وهو بالنفس بيقول سنريهم آياتنا في الآفاق، ومدام نفس معجز وبنقراه دلوقتي ما بنقراش أريناه برضو هنقراها ايه سنريهم. يبقى كل زمن يأتي بجديد لصالح الإسلام، حتى لما تقراها قبل قيام الساعة برضو قبل قيام الساعة بلحظة سنريهم، هنروح الآية الكبرى بقى الله. إذا عطاء السين

لما حللوا وظائف الأعضاء وجدوا أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان عمله صيدلية احتياطي، بحيث إذا حصل عصب في العطل في الجسم الصيدلية تمد، ولما الصيدلية تمد تمد على قدر الدواء الشافي بدون زيادة تكوي ولا تعمل ولا أي حاجة. ولذلك العيل في الفلاحية بيطلع له دمامل ويطلع له مش عارف، بعدين يسموه كده مش عارف يحطوا ايه، والبتاع البندر يعالجوه بالملوان، يقوم الولد بتاع الفلاحين بعد ما يطيب وشه رطر كده وحل ودوكه مرقع. ليه؟ لان الدواء بالصيدليه اللي جوه بتديلها على يقوم ما حدش عارف دي بيجي منين ده كله. قال لك الصيدليه اللي جوه دي فيها حته مش داخله في تكوين جهاز، ادي سبب في قوله مضغه مخلقه وغير مخلقة. مخلقة تجيبها أعضاء وغير مخلقة أعضاء، عشان إن حصل حاجة تجدوه. أدي في أنفسهم، نريهم في إيه؟ في أنفسهم نفسهم. سنريهم آياتنا، والآيات هي الأمر العجيب في الآفاق، أي في السعات على حسبها، سعة إضافية كالجزيرة، سعة غير إضافية للعالم إيه؟ للعالم كله، حتى يتبين لهم أنه الحق. ساعة ربنا لما تحصل كده حاجات ما كانتش معروفة أيام النبي، وبعد ذلك تتأكد، يقول لك طب النبي ما كانش يعرف دي، لكن اللي يعلم الخلق كله هو اللي قال له، وجاءت على وفق ما إيه؟ ما قال. احنا مثلا بنقرأ القرآن، أعوذ بالله من الشيطان، أنا سألت الجماعة بتوع اللي مشتغلين باختصاصات هذه العالم، قلت لهم انا عايز اعرف الاسانسير اللي بينعمل ده انعمل سنه كام، فقالوا لي سنه كذا برضه في القرن العشرين. طبعا لما ربنا يجي في القران المسجل المعجز اللي هو حفظه يقول ولو نشاء لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه، ندي للكفر النعمه اللي نعمل ومعارج عليها يظهرون. منين كانت المعارج يعني؟ ويجي مثلا في سورة الرحمن، سألتهم قلت لهم البواخر كانت الأول السفن سطحية كده، وبعدين البواخر دلوقتي بقت أدوار مدينة ماشية عالية زي الجبل، متى؟ قال لك برضه في القرن العشرين. طب من الذي قال حين تقرأ القرآن وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام؟ دي تيجي ازاي؟ اهي دي بيوريهم الله. إذن لازم تفهم ان الله خلق وعلم ما يحدث لخلقه. طب ودي ليه ما ظهرتش في ايام النبي؟ قال لك لا، لو ظهرت معجزات القرآن الكونية في اول نزول القرآن معاصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم لأفرغ القرآن عطاءه في قرن، ثم استقبل القرون الأخرى بدون عطاء. والله يريد أن يظل استقبال الكون لقرآن الله كل يوم فيه جديد، كل يوم فيه جديد. ليه؟ علشان نثبت أن الذي قال قديما ما يحدث حديثا ليس له معه إله آخر يرد عليه ما قال، عشان يفسد كلامه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أنا بقول ما إشمعنى قال سنريهم؟ ده هو قال في حاجة أولم يروا، يعني حاجة حصلة أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فجاب مرحلة السين اللي بعد شوية عشان في ناس مش هيدركوا، مسلم مين ما يدركش الحكاية دي، يبقى حقيقة بس قريب. طب وسوف ملهاش نصيب عندك يا رب؟ أما لك أنا بتكلم على أحوال الدنيا، ده سوف ودي بقى بتاعت الاخر، يبقى مراحل الفعل كلها. ولذلك يجب ان تستقبل الفعل من الله غير استقبال خلق الله للفعل. يعني الفعل الماضي اللي عندنا مش معناه الحدث وقع قبل ان تتكلم، خلاص؟ طبعا الاول. فاذا كان الله يقول في كتابه اتى امر الله، معنى اتى امر الله يعني ايه؟ يعني جه قبل ما اتكلم. كيف يقول فلا تستعجلوه؟ ده تستعجلوه يعني دليل على انه لسه ما حصلش. تبقى المستشرق يقول تناقضت فلا تستعجلوه مع قوله أتى، لأن فلا تستعجلوه يدل على أنه لم يأتي، وأتى تدل على أنه وقع وحصل. إزاي تجمع للكلام؟ قال لك الفعل عندنا غير الفعل عند الله، لأن الله إذا أخبر عن شيء سيحدث كأنه حدث مش هيحصل غير كده، انتهت المسألة، فكأنه إيه؟ أتى. يبقى أتى يعني لا بد أن يجيء، يبقى عنده الفعل الماضي ينقال ولو على الإيه؟ ولو على المستقبل، لأن مفيش حد يعرضه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم اللي بيجادلهم أنه الحق. الحق يعني إيه؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، وقبله إيه؟ الباطل، والباطل زهوق. الله، والحق ثابت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بيضرب لي سورة الحق، الله انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل وادي يأخذ على إيه؟ على أرض، فاحتمل السيل زبدا رابيا، الريم اللي احنا بنشوفه وكنسة القش والمش عارف إيه، ويطلع يعمل إيه طبقة كده على وش المية، فاحتمل السيل زبدا رابيا، أدي في المية يجيب المقابل، وفي النار أيضا برضو زبد مثله، بنعمل الحديد ندخله النار عشان نطلع منه الجسم اللي مش صلب، يسموه الحديد، يطلع كده من عارف إيه. الله، ومما يوقدون عليه في النار زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد تبص تلاقي الواد اللي فيه ريم كتير كده، بعد كده الهواء عمل كده وعمل كده، وجي الزبد كله القش فين؟ في الجناب، زي ما تروح للشاطئ تلتفت تلاقي في البحر حاجات كتير، وبعدين الموج يقعد يعمل فيها لحد ما تيجي فين؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض، ذلك مثل الحق والإيه؟ والباطل. ذلك مثل الحق والباطل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الحق، وما يقوله حق، وما يرتاب فيه الناس فترة من الزمن ستصل بهم الأحداث إلى أن يعترفوا بأنه الحق، من الله حقا ومن الله فعلا ومن المنكر وجودا. وليه بيسيب طب في فترة بينتصر الباطل على الحق؟ قال لك انتصار الباطل على الحق جندي من جنود الحق، لأن لو لم يعض الباطل الناس ما كانوش يستشرفوا للحق، يبقى هو يبقى الباطل جندي من جنود الحق. ولذلك لما تيجي في الفعل مثلا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى تنتهي به، طب إيه؟ جعل كلمة الذين كفروا السفلى، شوف يا بتاع اللغة العربية، طب وبعدين وكلمة الله هي العليا، طب ليه ما تقولش وكلمة، ده هو جعل كلمة الذين كفروا إيه؟ السفلى، كان يقول وكلمة الذين كفروا الأمل العليا مش كده، لكن هو ما قالش كده، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله مبتدأ مش داخلة. ليه؟ لأن كلمة الله العليا مش جعل، ده دائما، ولكن يعلو الباطل عشان يعضنا، ولما يعضنا خلينا نستشرف إلى الإيه؟ إلى الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين للمنكر أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ما كانش صح تنتظروا أن يقع، كان يجب أنكم ساعة ما قال تصدقوه، لأن ربنا سبحانه وتعالى شهد، وما دام شهد ولا حد يقدر يعرضه يبقى لازم من الأول الأمر، ما دام قال يبقى يقع. ولذلك مراتب اليقين يتجلى في أن أبو بكر كان مسافر والنبي جات له الدعوة، فقالوا له من قبلنا أتعلم أن صاحبك ادعى أنه نبي؟ ما نقش المسألة. قال إن كان قال فقد صدق. ما بنقشهاش دي. إن كان قال فقد صدق. وبعد ذلك لما جه قالوا له صاحبك ادعى أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به من السماء. برضو إن كان إيه؟ قال فقد صدق. يبقى الحجة إنه يقول. مدام قال أهلا وسهلا. ولذلك سمي الإيه الصديق اللي بيصدق النبي. طب هل الصديق استنى لما ينزل القرآن عشان يآمن؟ القرآن جاي للمعاند المكابر. إنما اللي مش معاند المكابر دي ساعة ما قال محمد بقى نبي قال يستاهل هو يبقى نبي. طب ما تشوف طريقه ويانا إيه شكله. يبقى أخذ من سوابق الخير فيه دليل صدقه على أنه صار نبيا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك. ما دام ما كفهمش إن ربنا قال أنه على كل شيء شهيد. كلمة شهيد شاهد يعني هو شهيد بس ده مجتمع فيه إيه؟ الشاهد الذي يثبت الحق والقاضي الذي يحكم والمنفذ الذي ينفذ. الثلاث أشياء إحنا عندنا غير كده. في شاهد وقاضي تاني وبعدين ناس ينفذوا. إنما هو إيه؟ الشهيد والقاضي والمنفذ. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا ساعة ما تسمع كلمة ألا دي زي ما العربي قاله ألا هب ألا هبي بصحنك فاصبحين. إذن ألا دي واردة في العرب. أمال هنا بتعمل. طب دي ألا معناها إيه؟ ألا دي أداة اسمها أداة استفتاح. ليه؟ قال أن الكلام بين المتكلم والمخاطب. المخاطب يفاجأ بكلامك لكن أنت قبل ما بتتكلم بيجي في ذهنك أنك تتكلم فأنت عندك استعداد لحتقول. إنما هو ما عندوش استعداد يسمع وأنت عايز تقوله كلام مهم فمش عايز كلمة من كلامك تفوته تقوم تقول له ألا يعني اسمعنا أنا هقول كلام حلو وبعدين يجي الكلام اللي انت عايزه. اما قالش قاله وتتكلم بالكلام يمكن يفوته بعض الكلام. فحرصك على ان يستمع الكلام كله تقوم تجيب اداة تنبيه يعني يعني اللي انت مش يعني مش فاهم ان انا هتكلم انا بقولك ألا ألا ألا انه كل ألا دي اداة ايه تنبيه لتنبه السامع الى ان المتكلم سيتكلم لان المتكلم هو الذي يختار الكلام ويبقى ببال السامع ملوش. ولذلك يقول ألا هبي ألا يعني اصحي بقى وإيه. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. فمين إن ربنا اللي خلقهم زي هم ما قالوا وأمدهم من عد إن دو عملها وخلاص وانتهت المسألة. ولذلك إحنا نقول له إيه نقول اللي يقول له أعمل لك راجع أنت هترجع هنا او اعمل للصلح مطرح لانك هترجع هنا وترجع يا ترجع يا ترجع انت كده قالي كده ترجع له. الا انهم في مرية اي في شك من لقاء ربهم. الا ليه في شك من لقاء ربهم؟ لانهم ما عملوش مقدمة لهذا اللقاء يقوم يمني نفسه بان الكلام ده ايه. ولذلك ده كله كلام المسرف على نفسه. وحتى لما انزنق قال ولئن رجعت الى ربي هلاقي برضه حاجه حلوه يا شيخ وما اظن الساعه قائمه. ادي واحده بقى من صدقها ولئن رجعت الى ربي لاجدن عنده زي ما قال يعني ابن ربنا يديله هنا ويبقى يديله ايه يديله هنا. الا انهم في مريه اي في شك. المريه والمراء الخطاب في جدل وكل واحد لما المرأة تيجي أو الحالب يحلب الجاموسة يقوم يعمل إيه؟ يتك في الآخر عليه عشان إيه؟ ينزل آخر حاجة فيها. فكذلك المجادل يعمل في صاحبه على ما يطلع روحه علشان يطلع كل الحجج. في مرية أي مراء. المراء غير الجدل. الجدل عايزين إيه أنا وإنت نوصل إلى إيه؟ إلى حق. إنما المرء كل واحد عايز ينتصر على لنفسه. ولذلك يقول إياك أن تحكم في شيء حكم جماهيري، لأن لما يبقى حكم جماهيري كل واحد عايز يعمل فتوة أمام الجماهير وعايز يدافع عن بطنه أمام الجماهير عشان ما ينكسبش. ولذلك ربنا بيدينا صفاء المنطق في قوله قل إنما أعظكم بواحدة. إيه هي يا رب؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى. اقعد لوحدك كده وشوف محمد ده كان تاريخه ايه وبيقول ايه واعرضها بينك وبين نفسك. ما فيش واحد وياك عشان تقول ده انتصر عليا ولا ما انتصرش، او اتنين على الاكثر. لما تقعدوا انتوا الاتنين وتتناقشوا في الموضوع ما فيش واحد عايز يتعالى قدام تالت، يبقى اللي هيغلب الايه الحق. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. لله يعني ما تقوموش كده بر وعتب، انت عايز تنهي الجدل، قومها لله. ان تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. تقولوا عليه مجنون، نناقشها دي بيننا وبين بعض كده، مش مناقشة الجماهير، لان مناقشة الجماهير الناس بتتوه في بعضها، ثم تكون مظاهرة ماشية كده ويهتفوا بسقوط حد، ما نعرفش مين اللي هتب بالسقوط، فكل واحد ادارة في الايه في الثاني. انما لما يكون لوحده يبقى عملها ايه، عرفنا ده الصوت. اذا يعني توصل لحقيقة ما تعملهاش جماهير. ولذلك الشوقي لما في كليوباترا لما انهزمت في اكتيوم وبعدين بينوا انهم انتصروا، فالرجل الكبير اللي قاعد في المكتبة بيقول للمساعد بتاعه هم بيقولوا انتصرنا، اسمع الشعب ديون كيف يوحون إليه ملأ الجمو هتافا بحياتي قاتليه القائدين، أثر البهتان فيه وانطل الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. فيه اللقاء لله، ده الكسوف الكبير أوي. وكان يقول في مريات من للجنة في مريات من العذاب، قال لك ده هتبقى كسوف، لأن اللي راحوا له فوجئوا بأنه موجود، يبقى كلمة الجنة وبتاع دي ضاعت. يمكن لو قال في مريات من نعيم ربهم تبقى يعني مقبولة، إنهم في مريات من لقاء ربهم، اللقاء يكسف. ولذلك اقرأ قول الله سبحانه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة، زي السراب في صحراء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، يا ريت بس كده، ووجد الله عنده. اللي كان بيقول مش موجود وجد، فوجئ بأن في إله، دي لقاء الله. ولذلك كمان في آخر سورة الكهف فيه واحد بيعمل العمل الصالح عشان يروح الجنة، يقول له يعمل عمل صالح عشان تروح الجنة، صحيح وانا صادق اديك اللي انت عايزه. انما اللي يعمل العمل الصالح لان الله يحبه وانا نظرش الجنة ولا مش جنة، زي مين؟ زي ربعة العدوية قالت ايه، اللهم ان كنت تعلم اني اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منه، وان كنت تعلم اني اعبدك خوفا من نارك فادخلني فيها، انا احبك لانك تستحق الحب. ولذلك بقى بقول ايه، فمن كان يرجو لقاء ربه مش الجزاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، والجنة احد، الا انهم في مرية من لقاء ربهم، الا انه بكل شيء محيط. محيط يعني الدايرة، محدش هيفلت، محيط بالشيء، والمحيط بالشيء سد كل منافذ اليمين والشمال والظهر والخلف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.